فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سلام. الله الله الله. الجحيم هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. اللهم انك انت الموفق الخير يا رب. صلاة النبي.